الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الله الله الله، خلينا بلا فرح. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا والوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية، قمر الهداية وكوكب العناية ربانية. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية. وأعلى مقامه فوق كل مقام. من تولاه مولاك. الله محمد، محمد قولي لعمك، قولي يا بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية. وأعلى مقامه فوق كل مقام. فرح الزمان اليوم حال الموعد. فرح الزمان اليوم حان الموعد. عادت لنا ذكراه هذا المولد. عادت لنا وأطل نجم في السماء بنوره. كده هنا. وأقل نجم. نعم نعم. في السماء. وتوقف التاريخ عند عبوري. فهناك أحداث يجيء بها غدو. إيوان كسرى ما له متصدعا. أنا مالك يا عم وشغول شوية يا عم. نهر المجوس وما لها لا توقظ. بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. الله الله الله الله الله يفتح عليك. شوية مش بخيلة. انا عارف انك سهران لكن معلش. بشرى لآمنة. بشرى لآمنة. بشرى لآمنة. الله فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. الله الله الله يا شيخ. اللهم صل عليه. عليه نعم نعم نعم. ولد ابن عبد الله لم يأنس به. ولد ابن عبد الله لم يأنس به. ولد ابن عبد الله لم يأنس به فهو اليتيم له على الدنيا. الحلم والخلق العظيم صفاته. الحلم والخلق العظيم صفاته. الحلم والخلق العظيم صفاته. الحلم والخلق العظيم. الحلم والخلق العظيم صفاته. الحلم والخلق العظيم صفات وله الكرامة والرعاية المحتل. قالوا الأمين أتى رضينا حكمه. قالوا الأمين أتى رضينا حكمه. قالوا الأمين، قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد. قالوا الأمين أتى، قالوا الأمين أتى، قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد. فحكمت في عاصي الأمور بحكمة. إن الأمور إلى الحكيم تسند. يا أيها الأمي، يا أيها الأمي، يا أيها الأمي، يا أيها الأمي، يا أيها الأمي، علمت الورى واختصك المولى بإن تتعاهد. يا أيها الأمي، علمت الوراء. يا أيها الأمي، علمت الوراء واختصك المولى. قرأت بسم الله فيهم داعيا، وقرأت بسم الله فيهم داعيا، وقرأت بسم الله باسم الله في داعيا ومناديا داعيا ومناديا داعيا ومناديا وقعت باسم الله فيهم داعيا ومناديا المؤمنون وقد شفيت صدورهم المؤمنون وقد شفيت صدورهم وقرأت باسم الله فيهم داعيا ومناديا داعيا ومناديا داعيا ومناديا للعالمين المؤمنون وقد شفيت صدورهم من نبعك الفيار الله يفتح عليك.